المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم قارون بسكون ميم الجمع واندرج معه من اندرج المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم الأزرق بإبدال الهمز واندرج معه الأصفهاني وأبو عمرو المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم خلف عن حمزة بترك الغنة واندرج معه أبو عثمان الضرير المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم قارون بصلة ميم الجمع واندرج معه ابن كثير يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم أبو جعفر على الوجه السابق بإبدال الهمز إن المنافقين هم الفاسقون قالون واندرج معه من اندرج إن المنافقين هم الفاسقون يعقوب بالوقف بهاء السكت